احكي امسك حبيبي توها تنفج روحي، لا تصحي لا ترى تنوي، ما عندي صعب ليه متاخر حضورك، راحت ايامي وروحي لي 3 سنين بعدادي على قول العرب. احرجوني احرجوني في سؤالي عنك وما جواب روحي، كل ما قالوا لي وينا قلت ما ربي كتب، ايش اجاوب ايش اجاوب وانت داري وعارف الحال بوضوحي، من يصدقني اذا قلت الفراق بلا سبب، واحكي بهمسك حبيبي توا تغفج روحي، لا تصحيها ترى تنوي، ما عندي صعب ليه متاخر حضورك، راحت ايامي وروحي لي 3 سنين بحدادي على قول العرب. توها تنزل دموعك جعلتك في رناحي، الله يسامحك ما بي ادعي بلحظة غضب، صرت ماضي في حياتي وانت بالماضي طموحي، دارت الدنيا ويا ما دارت الدنيا عجب، خذ جنودك خذ جنودك من خفوقي ما بقى لك بي فتوحي، جيشك اللي ما رحمني بعد ما فاز الغلب، لا تجيني ودي تنسى دربي وترحم جروحي، خلها توفى طلبتك هذا هو آخر طلب، واحكي بهمسك حبيبي توها تنفى جروحي، لا تصحيها ترى تنوي، ما عندي صعب لا متأخر حضورك، راحت أيامي وروحي لـ 3 سنين بحدادي على قول العرب.